ويستر ويغفر، كقوله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقد ثبت في صحيح مسلم رحمة الله عليه حيث قال حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك وهو عمه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وقد ثبت أيضا في الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحوه. إيش؟ قال حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يونس عمر بن يونس حتى عليه إشارة يراجع الأصل يراجع الأصل في صحيح مسلم معروف عمر بن يونس ومعروف يونس يونس معروف وعمر بن يونس معروف يراجع حط نصح عمر بن يونس اللي ما عنده عمر بن يونس حط نصح عمر بن يونس عنده عمر بن يونس بن أبي إسحاق بن أبي إسحاق خلاصه بن القاسم ها قال عمر بن يونس بن القاسم الحنفي الجرسي او الجرسي بالضم الجرسي الجرسي ولا الحرسي الجيم بضم الجيم والشين بضم الجيم جمام عن ابيه وعكرمه بن عمار وعنه ابو ثور ومحمد بن بشار وخرق وثقه بن معين والنسائي الجماعه حدثنا قال حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك يعني عنده عمر بن يونس لأن يونس بعيد ما روى عن محمد بن الصباح يونس بن أبي عبيد فوقه لم يذكره محمد بن الصباح بن زهير بن حرب نعم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده إن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في المكان الذي يخاف أن يقتله فيه العطش. وقال همام بن الحارث سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال لا بأس به. وقرأ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الآية رواه ابن جرير إذا تاب وتابت هو يتزوجها نعم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شريح القاضي عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن همام فذكره. وقوله عز وجل من هذا قول جل وعلا ويل لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى. قال صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبلها تائب من ذنب كمن لا ذنب له. كلها من رحمة الله جل وعلا قد يبسل العبد السيئة ثم يمن الله عليه بالتوبة قد تكون حاله أحسن بعد ذلك. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل ثم اهتدى وآدم مما تاب الله عليه كانت حاله أحسن من ذلك بعد ذلك ثم اجتبأه ربه فتاب عليه وهدى. نعم. حديث شريح أو شريح نعم حديث شريح أو شريح شريح بشر أضم الشين أما شريك بفتح الشين شريك دائما بفتح الشين شريح دائما بضم الشين الذي في الإسناد هنا الذي في الإسناد شريح ولا شريك في الإسناد

الحديث هذا صحيح؟ لا، من آثار إسرائيلية، من آثار التي ما يروح لها، ما عندك لها سند، مما تحكى في الترغيب والترهيب. نعم. وقوله تعالى، لكن المعنى صحيح، وسبحانه يغني من يشاء لحكمة ويحرم من يشاء لحكمة، سبحانه هو الغني والحميد وهو الحكيم والعليم جل وعلا. لو أفقرته لا أفسده، لو أغنيته لا أفسده، لا الغنى والفقر بالنسبة للفساد والغنى والفقر. نعم. وقوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، أي من بعد إياس الناس من نزول المطر، ينزله عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه، كقوله عز وجل وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وقوله جل جلاله وينشر رحمته، أي يعم بها الوجود على أهل ذلك القطب وتلك الناحية. قال قتادة ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين قحط المطر وقنط الناس. قحط المطر. نعم. قحط وقحط. نعم. قحط المطر وقنط الناس. فقال عمر رضي الله عنه مطرتم، ثم قرأ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، أي هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، لا إله إلا وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، هو العليم بأحوال عباده. ولهذا قال جل ولقد صرف له بينهم ليذكروا، هو المصرف لهذا الغيث والأرزاق كما يشاء سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة في إغناء هذا وإفقار هذا وجعل هذا بين الغنى والفقر إلى غير ذلك، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ولولا هذا ما تميز الناس، لو كانوا على طبقة واحدة ما تميز الناس، لكن جعلهم الله طبقات حتى يتميز الناس، هذا غني يجود ويحسن، وهذا غني يبخل، وهذا فقير يصبر، وهذا فقير لا يصبر، تفاوت الناس في أعمالهم وفي أجورهم وفي إثمهم.